الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة المسد مكية وآيتها 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. شرح الكلمات: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يدا أبي لهب بن عبد المطلب، أي خسر عمله. وتب، أي خسر هو بذاته إذ هو من أهل النار. ما أغنى عنه ماله، أي أي شيء أغنى عنه ماله لما سخط الله تعالى عليه وعذبه في الدنيا والآخرة. وما كسب، أي من المال والولد وغيرهما. سيصلى نارا، أي يدخل نارا يصطلي بحرها ولفحها. ذات لهب، أي توقد واشتعال. وامرأته، أي أم جميل العوراء، حمالة الحطب، أي تحمل شوك السعدان وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم أذية له وكرها. في جيدها، أي في عنقها، حبل من مسد، أي من ليف. معنى الآية قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، الآيات الخمس المباركات نزلت ردا على أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ صح أنه لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين من سورة الشعراء طلع صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا ونادى وصباحاه وصباحاه، فاجتمع الناس حوله فقال لهم إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فنطق أبو لهب فقال ألهذا جمعتنا، تبا لك طوال اليوم؟ فأنزل الله تعالى ردا عليه تبت يدا أبي لهب، أي خسر أبو لهب وخسر كل شيء له، وهذه جملة دعائية، ولذا هلك بمرض خطير لم يتمكنوا من غسله فأراقوا عليه الماء فقط. وقوله وتب إخبار من الله تعالى بهلاك عبد العزة أبي لهب، وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لما سخط الله عليه وأدخله ناره لم يغني عنه، أي لم يدفع عنه العذاب ماله ولا ولده. وقوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، أي توقد وتأجج. وامرأته أم جميل العوراء حمالة الحطب، حيث كانت تأتي بشوك السعدان وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى صلاة الصبح بالمسجد الحرام. وقوله تعالى في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من ليف النخل أو مسد شجر الدوم. بهذا حكم الله تعالى على أعدائه وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. هداية الآيات. من هداية الآيات بيان حكم الله بأبي لهب وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب الله إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه. حرمة أذية المؤمنين مطلقا. عدم إغناء القرابة شيئا مع الشرك والكفر، إذ أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار ذات اللهب. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.